مفعول به، لكن لا يصح حذفه لكونه عمدة في الأصل، ولا يصح الإتيان به ضميرا لعدم مطابقة هذا الضمير لمرجعه وهو الاسم الظاهر، وهو الاسم الظاهر. قبل أن ندخل في المسألة لأجل أن تكون واضحة، نحن عرفنا الآن أنه في باب التنازع أنك إذا أعملت المهمل في الاسم الظاهر، أحد العاملين في الاسم الظاهر، تعمل المهمل في الضمير كذا. وعرفنا أن من شروط الضمير أنه لازم يطابق المرجع، أقول لازم يطابق المرجع. مثل مرة إذا قلت مثلا ضربت أو ضربني وضربته زيد، الضمير في ضربته يعود على زيد، إذن لابد أن الضمير في باب التنازع يطابق المرجع كذا. المسألة اللي معنى هذه، نعم، ما أفاد فيها حتى الأضمار في باب التنازع، لأننا لو أضمرنا فلن يطابق الضمير، إذا أضمرنا فلن يطابق الضمير المرجع، ولا نستطيع أن نحذف الضمير لأنه عمدة في الأصل. إذن حذف ما يمكن، والإتيان به ضميرا ما يمكن، لئلا تفوت المطابقة بين الضمير وبين المرجع. قالوا إذن يؤتى به اسما ظاهرا، وهذه المسألة الوحيدة في باب التنازع، أن كل من العاملين يعمل في اسم ظاهر. فنأخذ المسألة بعد المقدمة هذه. قال أن يجب وأظهر وأظهر، نأخذ الأبيات أولا على أساس نقرأها. قال وأظهر إن يكن ضمير خبرا لغير ما يطابق المفسرا، نحو أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين في الرخا. قال أن يجب أن يؤتى بمفعول الفعل المهمل ظاهرا، انتبه ظاهرا هذه، مع أن القاعدة أنه يؤتى به إيه؟ يؤتى به مضمرا. قال إذا لزم، هذا ضبط المسألة، لكن أنا أمليت عليكم بأسلوب أوضح. قال إذا لزم من إضماره عدم مطابقته لما يفسره لكونه، أي الضمير، خبرا في الأصل عما لا يطابق المفسر، يعني خبرا عن شيء لا يطابق المفسر، كما إذا كان في الأصل خبرا عن مفرد ومفسره مثنى، نحو أظن ويظناني زيدا وعمرا أخوين. فزيدا مفعول أول لأظن، وعمرا معطوف عليه، وأخوين مفعول ثان لأظن. إذن أظن الأولى انتهت، أخذت مفعوليها، ويتضح لنا الآن أن المثال على رأي الكوفيين، لأننا أعملنا الأول. قال ولي مفعول أول ليظنان اللي هي الثانية، فيحتاج إلى مفعول ثان، فلو أتيت به ضميرا، يعني على القاعدة، فقلت أظن ويظنان إياه زيدا وعمرا أخوين، صار الآن مفعول يظنان الثانية ألي مفعول أول وإياه مفعول ثاني. طيب هذا على القاعدة اللي مرت ولا لا؟ على القاعدة. ما الذي يظهر من هذا؟ قال لكن إياه لكان إياه مطابقا للياء في أنهما مفردان، وين الياء؟ في يظناني، ولكن لا يطابق ما يعود عليه وهو أخوين لأنه مفرد. ليش المقصود بالمثال؟ المقصود بالمثال ستفهمون، أظن زيدا وعمرا أخوين، وزيد وعمر يظنان أخا، هذا مقصود المثال. يعني أنا أظنهما أخوين وهما يظنان أخا. طيب، هل الضمير إياه الآن يؤدي هذا المعنى؟ ما يؤدي هذا المعنى. لماذا؟ لأنه يعود على أخوين ولا يصلح المعنى. هل يصح أني أنا أظن زيدا وعمرا أخوين وزيد وعمر يظنان أخوين؟ لا، أنا لا يمكن أن أكون أخوين. إذن الضمير إياه يطابق لي يظناني لأن تعود لي آلي ذي، حصلت المطابقة الآن لأني أنا المظنون الثاني بيظن الثانية. لكن هل يطابق المرجع؟ ما يطابق المرجع. لكن مثلا في المثال السابق في الأمثلة اللي مرت، إذا قلت ضربني وضربته زيد، ألها في ضربته تعود على زيد؟ ها؟ مطابق للمرجع. لكن بالحالة هذه فاتت المطابقة. تضح لكم الكلام هذا؟ طيب، فذلك لا يجوز. طيب، محاولة ثانية. ها؟ قال وإن قلت أظن ويظناني إياهما زيدا وعمرا أخوين. يعني أنتم تقولون أن الضمير إياهما يصلح لأنه ما يطابق المرجع أخوين. طيب، أتينا بضمير مثنى الآن ولا لا؟ ويظناني إياهما. قال حصلت مطابقة المفسر للمفسر، المفسر أخوين للمفسر إياهما الضمير. وذلك يعني وجه المطابقة لكون إياهما مثنى وأخوين كذلك. لكن ينفتح باب آخر، قال ولكن تفوت مطابقة المفعول الثاني الذي هو خبر في الأصل للمفعول الأول الذي هو مبتدأ في الأصل، لكون المفعول الأول مفردا وهو الياء. ابن عقيل رحمه الله يعني كأنه يدرس طلابه، يوضح. ها، المفعول الأول الياء في يظناني. طيب، والمفعول الثاني غير مفرد اللي هو الضمير اللي قدرنا يظناني إياهما. إذن فاتت المطابقة الآن، ولا بد من مطابقة الخبر للمبتدا. كيف الخبر للمبتدا؟ هو عندنا خبر المبتدا الكيل، يعني المفعول الأول اللي يليا مبتدا وإياهما اللي قدرنا خبر في الأصل. هل حصلت المطابقة الآن؟ ما حصلت المطابقة. يعني الآن الياء مفرد، وإياهما مثنى. هل يصح أن المبتدا يكون مفردا والخبر مثنى بأن تقول زيد قائمان؟ ما يصح. إذن ما يصح هنا، ما يصح هنا. طيب، فلما تعذرت المطابقة مع الإضمار، يعني صار الإضمار يلزم عليه أحد أمرين، إما مخالفة المفعول الأول ولا مخالفة مرجع الضمير. قال وجب الإظهار. إيش معنى وجب الإظهار؟ يعني وجب الإتيان بالمفعول الثاني اسما ظاهرا، فتقول أظن ويظناني أخا. أخا هذه اللي شرحتنا، أخا هي المفعول الثاني الإيش؟ اللي يظن، إيه اللي ما نفع فيها الضمير. زيدا وعمرا أخوين. إذن صار المعنى أظن زيدا وعمرا أخوين ويظنان أخا. وكان المفروض أن بدل كلمة أخا أن يعفى بالضمير، لكن ما نفع الضمير. طيب، قال فزيدا وعمرا أخوين مفعولا أظن، ولي مفعول يظنان الأول، وأخا مفعوله الثاني. ولا تكون المسألة حينئذ من باب التنازع، لأن كل من العاملين عمل في ظاهر وهذا مذهب البصريين. وأجاز الكوفيون الإضمار، طبعا الكوفيون يعني إذا أعملوا الثاني يضمرون في الأول، ها؟ وإذا أضمروا الأول إذا أعملوا الأول إيه؟ يعني هل يجوز أنهم يعملون الأول؟ يجوز، لأنهم متفقون هم على إعمال أي واحد من العاملين. إذن المسألة الآن على أساس أن الكوفيين، ها؟ على أساس أن الكوفيين سيعملون إيش؟ الأول، والثاني يعمل في الضمير. إذن افترق الآن البصريون عن الكوفيين. البصريون قالوا نأتي بالثاني، ها؟ بالمفعول الثاني للعامل الثاني، نأتي به اسما ظاهرة. قال وأجاز الكوفيون الإضمار مراعا به جانب المخبر عنه. ما هو المخبر عنه؟ اللي هي أليا ولا لا؟ علقوا عليها جانب المخبر عنه، اكتب وهو الياء دون المفسر، ها؟ دون المفسر. ما هو المفسر؟ أخوين. يعني نحن مر علينا أنه يمكن نأتي بالضمير مفردا إياه في طابق الياء اللي هي المفعول الأول، ولكن يخالف المفسر اللي هو أخوين. الكوفيين يقولون ما في مانع لو خالف المرجع، ولهذا ما يقولون أظن ويظنان إياه. إذن جاء الآن المفعول الثاني ضميرا، فهم طابق الليا في يظناني، ولكنه مخالف للمفسر اللي هو أخوين. وأجازوا أيضا الحذف، فتقول أظن ويظنان زيدا وعمرا أخوين، يعني احذفوا المفعول الثاني برمته. لماذا؟ قالوا لدلالة أخوين عليه، لدلالة أخوين عليه. وهذا معنى قوله وأظهر إن يكن ضمير خبرا لغير ما يطابق المفسر. يعني إذا كان الضمير خبرا يعني عمدة في الأصل، ولكنه ما يطابق المرجع اللي هو المفسر، فما الحكم؟ تعدل من الإضمار إلى الإظهار. ثم أتى بالمثال الذي شرحنا، وقوله في الرخاء أي في السعة والرزق. وبهذا نكون قد انهينا باب التنازع.